بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فتوقفنا قبل الصلاة عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأصحاب ابن خزيمة. نعم، اقرب اول كلام شيخ الاسلام في كتاب النبوات. على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، ومنهم من قال بل فعل الرب قديم ازلي، وهو بصفاته الازليه، وهو قول قدماء الكلابيه، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة رحمه الله ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية، لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، أو لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، فكذبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي، وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا. وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يضم الكلابية، وأنه أمر بهجر الحارث المحاشري لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول حذروا عن الحارث الفقير فإنه جهمي، واشتهر هذا عن أحمد. يعني نحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم، هذه صفة من صفات الله، وهي صفة ذاتية، هي صفة ذاتية فعلية. كيف؟ يعني صفة متعلقة بذات الله، أن الله عز وجل يتكلم، وفي الوقت نفسه هي من صفات الفعل، لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه، أنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء. فالصفة في أصلها متعلقة بذات الله، أن الله عز وجل يتكلم حقيقة كلاما مسموعا بصوت مسموع، كما صح في حديث قصة جابر مع عبد الله بن أنيس، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل ينادي أي في يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقد كلم سبحانه موسى تكليما، كلاما حقيقيا كلمه، وسمع موسى كلام الرب مباشرة بدون واسطة. كيف سمعه؟ هذا أمر فوق عقولنا، لا ندخل في الكيفية، ولكننا نؤمن أن الله عز وجل يتكلم حقيقة كلاما مسموعا، وسوف يكلم أهل الجنة، وسوف يكلم عبده المؤمن لما يقف بين يديه يحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان، كما في الحديث أن كل مؤمن سوف يقف بين يدي الله ويسأله ربه مباشرة، يكلمه يقول له فعلت كذا وفعلت كذا، صرخت كذا أو صليت في يوم كذا، سوف يكلمه ربه يحاسبه، ولكن المؤمن يحاسب حسابا لا يناقش الحساب، من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مناقشة الحساب والتبكيت لما تكون للكافر والفاجر والمنافق، أما المؤمن وإن كان عاصيا فإن الله عز وجل يحاسبه حسابا يسيرا ويمن عليه بالمغفرة إن كان مؤمنا صادقا، ولكنه كان عنده شيء من مخالفات المعاصي، ما أحد يقوم بالمعصية ومخالفة، لكن المؤمن ينبغي أن ينتبه لنفسه، يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يعني يبيع دينه من أجل حفنة مال، من أجل 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا حتى 1000000 جنيه، لا يبيع دينه من أجل المال، لأن هذا باع دينه بثمن بخس، دراهم معدودة لا قيمة لها، وسوف يموت ويتركها، وقد يتمتع بها الورثة وهو الذي ينال له العذاب عليه، ولا تنفع لا قيمة لها. هناك أناس كم رأينا في الفتن الأخيرة في الثورات، هذه الثورات ومظاهرات، أناس تركوا ملايين خلفهم أكلوها بالحرام وقتلوا أو ماتوا وذهبوا، ماذا فعلت لهم الملايين؟ والله ما فعلت لهم شيء، هم في قبورهم الآن، قد يكون أحدهم يعذب عذابا شديدا بسبب هذا المال الذي أكله سحتا، إما بالسرقة وإما بالخديعة والغش والمكر السيء والتلاعب والرشوة وأكل الربا إلى آخره، وما استفاد شيء ولم يتمتع بهذا المال، والله قد يكفيه ما أقول خمس، قد يكفيه 1% من هذا المال يعيش ملكا به بالحلال في الدنيا، والباقي كله يذهب إلى النار أو يأكله الورثة، وقد يتقاتلون عليه بعد موته، فشقاء وعذاب في الدنيا والآخرة. فالشاهد أن المؤمن يسعى إلى أن يتقي ربه ما استطاع، وإن كان لن يخلو من معصية بلا شك، لن يخلو من ذنب، ولكن الإشكال ليس بمجرد الذنب وليس بمجرد تكرار الذنب، قد تكرر الذنب، ما في أحد يخلو من هذا، قد يكون عنده صغيرة عنده أمر، بل قد يقع في كبيرة أحيانا، ولكنه لا يقنط ولا يستسلم، يجاهد نفسه ويعود، هكذا المؤمن أواب رجاع، لا يستيئس من رحمة الله ولا يستسلم لخطرات الشيطان وإن تكرر منه الذنب، يجاهد نفسه ويعود ويتوب. المؤمن مفتن تواب، كما صح بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتن يعني هو ما زال يتعرض للفتنة، المؤمن خاصة في آخر الزمان، في زماننا هذا الذي كدنا أن نبلغ في آخر الزمان، والفتن ازدادت حولنا من كل حدب وصوب، والإيمان ضعيف، وإن كان كما وعد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يكونون في زمن الغربة الثانية للإسلام في آخر الزمان، أن الأحاديث 50 أجرا ممن كان سبق، لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به غيبا وصبروا وثبتوا، فلهم أجر عظيم بلا شك، وكان طبعا الفضل للسابقين بلا شك، الفضل والمرتبة العليا للسابقين بلا شك، السابقين الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف الصالح. الشاهد أن العبد سوف يقف بين يدي ربه يسأله ويكلمه، الله عز وجل يكلمه مباشرة ويكلم رسله وأنبياءه في يوم القيامة، الله عز وجل يخاطب ويكلم رسله في عرصات يوم القيامة كلاما مباشرا، ولذلك بوب البخاري في كتاب التوحيد قال باب كلام الرب مع أنبيائه وملائكته، يكلم الأنبياء والملائكة ويسمعونه مباشرة. أما هؤلاء اللي المتفزلكة من أهل البدع يقولون إنما هذا كلام الملك، وكانوا يصفون ربهم أنه أبكم لا يتكلم، يعني ينزلون الرب عن صفة هي صفة كمال ليس صفة نقص، هل من صفات الكمال أن لا يتكلم؟ إذا قلنا إن فلانا لا يتكلم أبكم، هل هذا كامل؟ هذا نقص وعجز وقصور، فكيف يصفون ربهم هذا العجز والقصور ويعتبرونه تنزيها له؟ والله ليس تنزيها، بل هو اتهام للرب بالنقص، أن يوصف بأنه لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق ليس صفة لذاته، يعني نضرب مثال عشان حتى نفهم معنى كلمة مخلوق. يعني لو قيل لك طبعا مع الفارق لكنه مثال يقرب المعنى، إن فلانا هذا أصيب بالمكب لا يتكلم، أو ما قيل أنه يتكلم عن طريق آلة مخلوقة أو مصنوعة وضعت هي التي تتكلم عنها، مسجل مثلا وضعه في حلقي أو هذه الآلات الحديثة التي اخترعناها حتى يعالج صفة النقص اللي عنده لأنه لا يتكلم، فوضع شيئا مخلوقا مصنوعا حتى يتكلم، هل هذا يوصف بالكمال؟ فالذين جعلوا كلام ربهم مخلوقا كانوا فعلوا ذلك، ولله المثل الأعلى، لأنهم جعلوا ربهم ناقصا لا يستطيع الكلام ثم خلق كلاما يتكلم به مخلوق. تعالى الله عن قول الأفاكين علوا كبيرا، إنه سبحانه متكلم يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بصوت يسمع من بعض كما يسمع من قرب، فصفة الكلام لله صفة كمال لا نقص فيها بحال من الأحوال. الشاهد أن هناك فرقة من فرق أهل البدع التي نشأت مع المعتزلة أو بعد المعتزلة، تنسب إلى رجل يسمى أبي سعيد بن كلاب. هذا الرجل كان تأثر بالمعتزلة، تأثر بقول القائلين إن القرآن مخلوق، فماذا قال؟ قال نعم الله عز وجل له صفة الكلام لكنه كلام قديم أزلي، يعني تكلم به الرب في الأزل وليس متعلقا بمشيئة الرب، يعني الله عز وجل لا يقدر أن يتكلم وقت ما شاء، هو تكلم كلاما في الأزل وانتهى الأمر، ليست صفة الكلام متجددة الأحاد، لا تتعلق بمشيئة الرب عنده عند ابن كلاب، ليست صفة فعل كما هي صفة ذات، وأثبت صفة الذات فقط ولكنه لم يثبت الفعل الذي هو من كمال الرب أنه يفعل ما شاء وقت ما شاء، هذا من أعظم الكمال أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في السورة 30 من الليل، صفة فعل، هذا كمال لا يقدر عليه أحد، أنه سبحانه يستوي على العرش يعلو فوق عرشه سبحانه، أنه يأتي يوم القيامة يجيء للفصل بين العباد سبحانه، هذه كلها صفات وأفعال من أجل صفات الكمال للرب عز وجل التي يثنى بها عليه، نحن نثني على ربنا بصفات الكمال هذه أنه سبحانه يأتي ويتكلم وينزل إلى السماء الدنيا ويجيء الفصل وجاء ربك والملك صفا صفا سبحانه. فالكلابية نسبة إلى أبي سعيد بن كلاب قالوا لا، ليس هناك صفات للرب، ليس هناك صفات للرب تتعلق بالمشيئة، يعني لا مشيئة للرب في أفعاله، نفوا عن ربهم صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة، فوقعوا في خلل عظيم وكانهم وصفوا ربهم بالنقص دون أن يشعروا، متأولون طبعا، فما نكفرهم بهذا، ولكن الإمام أحمد بن حنبل كان يذم هؤلاء ذما شديدا لأنهم أحدثوا بدعة قووا بها بدعة المعتزلة الذين قالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق. المعتزلة جعلوا كلام الله مخلوقا ليس صفة من صفات الله، وجعلوا هذا القرآن مخلوقا، والقرآن كلام الله ليس بالمخلوق، تكلم الله عز وجل به، كلم به جبريل وأوحى به لجي وكلم به وكلم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم به. فالكلابية لما قالوا هذه المقالة أنكر عليهم أحمد وهجرهم، وكان ممن قال بهذا في زمن أحمد الحارث المحاسبي الذي يلقب بالحارث القصير أو الفقير، وكان أيضا يعتبر من رؤوس الصوفية الأوائل أو من أول من تكلم بدقائق الصوفية كما يقول، التي أخذها غلاة الصوفية بعده منه، وإن كان هو أقل غلوا منهم في هذا الباب، يعني لم يكن يقول بوحدة الوجود ولا بالحلول والاتحاد على حسب ما نعلم، ولكنه كان يخوض في كما قال في الدقائق التي هي من التكلف يتكلف. الشاهد أن أصحاب ابن خزيمة اتهموا بأنهم وافقوا مقالة الكلبي أو وقعوا في شيء منها ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله، كما نقل هذا شيخ الإسلام في الكلام لي السابق. طيب، ونقرأ كلام شيخ الإسلام أيضا في الكتاب درء تعارض العقل والنقل في هذه المسألة. اقرأ في الصفحة التي تليها، قال في درء تعارض العقل والنقل، النقل الذي بعده مباشرة. أنا ما عندي ترتيب يختلف ترتيب اللي عندي. ما يديك أحد لما هو اللي يتبع للصفحة القديمة. طيب طيب لا أنت أخذت لما كان نسخة قديمة. طيب لا الأولى أخذ هذا المعدل. اقرأ كلام شايف الإسلام. وقال رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: ولما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد بن يحيى الزهري وغيرهم من العلماء الذين أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، كان المستقر عنده ما تلقاه عن أئمته من أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة، وكان له أصحاب كأبي علي الثقفي وغيره تلقوا طريقة ابن كلاب، فقام بعض المعتزلة وألقى إلى ابن خزيمة سر قول هؤلاء، وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء ولا يتعلق ذلك بمشيئته، فوقع بين ابن خزيمة وغيره وبينهم في ذلك النزاع حتى أظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه، وأمر ولاة الأمر بتأديبهم لمخالفتهم له. طيب اقرأ كلام شيخ الإسلام الذي بعده. وقال رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب الأشعري بقايا من التجهم والاعتزال، مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارها، وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة كالحارث المحاسبي وأبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصبغي، مع أنه قد قيل إن الحارث رجع عن ذلك وذكر عن غير واحد ما يقتضي الرجوع عن ذلك وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنهما استتيبا فتابا. نعم. كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام أنه يؤكد اتهام أصحاب ابن خزيمة، هم أبو علي الثقفي وأبو بكر بن إسحاق الصبغي ومعهم ابن أبي عثمان، بأنهم سلكوا طريقة ابن كلاب، ولكن كما سوف نبين أن من عباراتي أنهم تابوا. طيب، فإذا تأملنا قوله: حتى أظهروا موافقتهم له أي لابن خزيمة فيما لا نزاع فيه، وأمر ولاة الأمر بتأديبهم ولمخالفتهم له، وقوله: وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنهما استتيبا فتابا، واجمع هذا إلى ما رواه الحاكم في تاريخ نيسابور فيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، حيث قال الحاكم: وسمعت محمد ابن أحمد ابن بالو ابن بالويا ابن بالوي نعم ابن بالوي سمعت ابن خزيمة يقول: من زعم أو من زعم بعض هؤلاء الجهلة أن الله لا يكرر الكلام فلم يفهمون كتاب الله، إن الله قد أخبر في مواضع أنه خلق آدم وكرر ذكر موسى وحمد نفسه في مواضع وكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررها أكثر من مرة في سورة الرحمن سبحانه. ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين. فمن مقتضى قوله لأن الله لا يتكلم بشيء مرتين، لأنه لا يتجدد كلامه، لا يتكرر، لا يتكلم بمشيئته وقت ما شاء على كلام هؤلاء. هذا قول من زعم أن كلام الله مخلوق ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول خلق الله شيئا واحدا مرتين. هذا مربط الفرس عند هؤلاء، أنهم لما ذهبوا إلى خلق القرآن وأن الله عز وجل كلامه مخلوق، كيف يقول كيف يخلق الله شيئا مرتين ويخلق مرة واحدة فقط. قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق والصبغي يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع، وجد أبو عبد الرحمن ومنصور الطوسي الفرصة في تقرير مذهبهم، واغتنم أبو القاسم وأبو بكر بن علي أبو بكر بن علي والبردعي السعي في فساد الحال. انتصب أبو عمرو الحيري، وأبو عمرو الحيري كما ترجم له الحاكم كما في تلخيص تاريخ نيسابور للخليفة النيسابوري حيث لخص كتاب الحاكم وطبع، قال في ترجمة أبي عمرو الحيري: هو أحمد بن محمد بن حفص، إلى آخر ما قال أبو عمرو الحيري، شيخ نيسابور في عصره في الرياسة والعدالة والثروة والتحديث، يعني كان مبرزا عدلا. فانتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة في الإصلاح بين ابن خزيمة وأصحابه، وقرر لأبي بكر بن خزيمة اعترافنا له بالتقدم، أي أنه له التقدم في العلم، لأن طبعا هؤلاء صوروا لابن خزيمة أنه أنهم يطعنون فيه وينتقزون منه، وليس الأمر كذلك. وبين له غرض المخالفين، وبين له غرض المخالفين في فساد الحال، إلى أن وافقه على أن نجتمع عنده. فدخلت أنا وأبو علي أي الثقفي وأبو بكر ابن أبي عثمان، فقال له أبو علي الثقفي: ما الذي أنكرت أيها الأستاذ، ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ فقال ابن خزيمة: ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره، حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في هذا الباب. فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق، يعني في ملف، فأخرجت إليه الطبق فأخذه وما زال يتأمله وينظر فيه، ثم قال أي ابن خزيمة: لست أرى هاهنا شيئا لا أقول به. فسألته أن يكتب عليه خطه أن ذلك مذهبه، فكتب آخر تلك الأحرف، أي أقرهم على عقيدتهم التي كتبوها والتي ليس فيها مخالفة. فقلت لأبي عمرو الحيري: احتفظ أنت بهذا الخط حتى ينقطع الكلام، أي في هذه الفتنة، ولا يتهم واحد منا بالزيادة فيه. ثم تفرقنا، فما كان بأسرع من أن قصده أبو فلان وفلان، قصد ابن خزيمة مرة أخرى لكي يثير الفتنة مرة أخرى، لا يريدون الإصلاح، لا يريدون الإصلاح والله. أن قصده أبو فلان وفلان، وقال: إن الأستاذ لم يتأمل ما كتب في ذلك الخط، أراد أن يشكك ابن خزيمة فيما كتبه وفيما قرأه. فالتانون ليسوا أصحاب إصلاح والله. وقد غدروا بك، هذه طريقتهم، يتهمون غيرهم بالغدر وهم أصحاب الغدر. وقد غادروا بك وغيروا صورة الحال، اتهموا بأنهم غيروا كلام ابن خزيمة، هم كذب في ذلك. طيب، فقبل منهم ابن خزيمة، وافق في كلامه، قبل كلامه، ولم ينتقص أحد ابن خزيمة بهذا، هو أخذ بظاهر الكلام، اجتهد وصدقه أو ظن أنهم صدقوا فيما قالوا. فبعث إلى أبي عمرو الحيري لاسترجاع خطه منه، فامتنع عليه أبو عمرو ولم يرده حتى مات ابن خزيمة. وقد أوصيت أن يدفن معي، فأحاجه بين يدي الله تعالى فيه، وهو القرآن وكلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته، ليس شيء من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدث. فمن زعم أن شيء منه مخلوق أو محدث، أو زعم أن الكلام من صفة الفعل، فهو جهمي ضال مبتدع. وأقول لم يزل الله متكلما، والكلام له صفة ذات. ومن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة، ولم يتكلم إلا ما تكلم به، ثم انقضى كلامه، كفر بالله، وأنه ينزل تعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه. فمن زعم أن علمه تنزل أوامره ضل، ويكلم عباده بلا كيف. الرحمن على العرش استوى، لا كما قالت الجهمية إنه على الملك أو على الملك احتوى ولا استولى. وأن الله يخاطب عباده عودا وبدءا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه. ومن زعم غير ذلك فهو ضال مبتدع، وساق سائر الاعتقاد. قلت هذا قول الذهبي. قال الذهبي: كان أبو بكر الصبغي هذا عالم وقته وكبير الشافعية بني سابور، حمل عنه الحاكم علما كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت: هذه العقيدة التي كتبها أصحاب ابن خزيمة وعرضت عليه فأقرها، تثبت أنهم بريئون من مقالة الكلابية، لكن شيخ الإسلام نسب هذه المقالة إليهم. وتابعه ابن كثير تلميذه في حق أبي علي الثقفي، في ترجمة أبي علي فقط ذكر هذا ابن كثير. وأما الذهبي فظاهر كلامه أنهم أئمة أثبات، وأن أصحاب الفتنة هم الذين نسبوا هذه المقالة إليهم، وهم بريئون منها، وهذا يحتمل أمورا، هذا اجتهاد مني فيما سوف أقوله بعد ذلك. الأمر الأول أن يقال إنه لم تصح نسبة هذا القول إليهم ابتداء، كما قرر هذا الذهبي وكما ظاهر من كلام الذهبي، وإنما ذكر هذا شيخ الإسلام عن حسب ما اشتهر وبلغاه عنهم، ولذلك لم يلتفت الذهبي لما قرره شيخه شيخ الإسلام. والذي يظهر أنه يصعب على ذلك أنه لم يطلع على كلام شيخ الإسلام. طيب، الأمر الثاني أن كتابة أن يقال إن كتابة هذه العقيدة إنما كان بعد توبتهم، إن صح انتحالهم لهذه المقالة كما قال شيخ الإسلام. والأمر الثالث أن يقال إنه لم تصح نسبة هذه المقالة إليهم جميعا، إنما هذه المقالة ألصق بأبي علي الثقفي، وقد يكون هذا بسبب تأثره بتوجه الحارث المحاسبي في تصوفه وكلابيته، ثم تأثر بها بقية أصحاب ابن خزيمة لما قدم عليهم الثقفي من العراق، كما قال أبو بكر الصبغي: ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي من العراق. ومهما كان، فرواية الحاكم للعقيدة التي كتبوها هي وثيقة براءة لهم، ولعل هذا لم يبلغ شيخ الإسلام، أو بلغه ولكنه اكتفى بالإشارة إلى توبتهم تبعا لهذه العقيدة، والله تعالى أعلم. هذا الذي ظهر لي، والله تعالى المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.